بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن درسنا موصول بما وقفنا عليه فيما مضى من تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تعريف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحه لحفيده الشيخ سليمان رحمهم الله جميعا ورحمنا معهم وجميع المسلمين. نبدأ على بركة الله، ويقرأ الأخ أسامة ليتفضل من محل ما وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: ومنها التوكل، فلا يتوكل على الضمير يعود إلى ماذا؟ ومنها العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله، العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، من قولي وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله. وقد تضمن ذلك أيضا، ذلك يعود إلى ماذا؟ توحيد الألوهية، إلى توحيد الألوهية، توحيد العبادة. أي نعم، وقد تضمن ذلك. نعم، ومنها التوكل. ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا ولا ولا يا أخي بارك الله فيك، يعني تترسل قليلا لكي نفهم، يعني لا تسرع، وأنت ما تسرع، قراءتك جيدة، لكن أريد يعني أيضا أن تترسل زيادة. نعم. ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هو أول ما ذكر المحبة، وقد تضمن ذلك يعني توحيد الألوهية جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. ميادين العبادة من العبد ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. هذه نسميها ميادين، أو نسميها يعني هي أركان، لا شك أركان للإيمان. لا يصح الإيمان أو لا يصح مسمى الإيمان الشرعي، الحقيقة الشرعية للإيمان مركبة من عمل القلب واللسان والجوارح، تصديق القلب يعني ونطق اللسان وعمل الجوارح. هذه هي أركان المسمى الحقيقي للإيمان، مسمى الإيمان الحقيقي الشرعي هو هذا. وما من شك أن الذي يرجع إليه هو الحقيقة الشرعية، والمخالفون في هذه القضية إذا احتجوا بما يظنون أنه الحقيقة اللغوية، فلا شك أن من تمسك بالحقيقة الشرعية أسعد منهم بالصواب، من تمسك بالحقيقة الشرعية أسعد منهم بالصواب، مع أن يعني دعواهم بأنهم تمسكوا بالحقيقة اللغوية فيها نظر، لأن كلمة التصديق يصح أن نصف بها عمل القلب وأن نصف بها عمل اللسان أو نطق اللسان وأن نصف بها أيضا عمل الجوارح، وكذلك القول. إذا اقتصرنا على القول فقط فهذا لا يقتصر على اللسان، ولكن أيضا يعبر به عن المقولة أو عن المعتقد الذي هو في القلب، ويعبر عنه عن فعل الجوارح أيضا، وله شواهد في اللغة. فمثل التصديق ورد في الحديث الشريف، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، والصحيح من سنته أو الصحيح رواية إذا ثبت أي نعم فهو حجة في كل شيء، حجة في الاعتقاد وحجة في الفقه أو في العبادات وفي التشريع، وحجة في اللغة أيضا. فهو صلى الله عليه وسلم من ناحية الفصاحة هو أفصح الأمة، ومن ناحية النصح هو أنصح الأمة للأمة، ومن ناحية الصدق لا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، فلا يتخلف الحق إلا مع هذه الأشياء أو مع هذه الأمور، قوة البيان والصدق والنصح لا يتخلف معها أو أي نعم لا يتخلف معها قول الصواب أو قول الحق، مع أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالثابت يعني في يستدل به ويعتبر من شواهد اللغة، لأني أفيض في هذا أقصد أن أناسا ممن يدعون الأدب أو يدعون معرفة اللغة ويحتجون بالشواهد، شواهد العربية في الجاهلية، قد يقول قائل منهم أو قد يقول بعضهم أو كل أو جلهم إن لم يكن كلهم إن الذي يحتج به هو القرآن ولا يحتج به على اللغة ولا يحتج بالحديث. قد سمعنا هذا من المدرسين، يعني لما كنا في الفصول يقولون، يعني أساتذة الأدب يعتبرون أنفسهم يعني أساتذة في هذا الفن يزعمون هذا الزعم وهو زعم خاطئ. فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه حجة، لا شك أنه حجة. لا أظن أن اللغة العربية تثبت وتحفظ بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هو التاريخ، يعني التاريخ يشهد بأن الأمم التي لم يخلد لغتها وحي أنها اختلفت لغتها وبادت وأصبحوا، يعني مثلا أي لغة من اللغات الأجنبية ليس لها عمق في التاريخ، اللغة الجديدة أو من نشأ الجيل الجديد لا يفهم لغة آبائه، وهكذا، وهي اللغة واحدة. بينما اللغة العربية يعني خلدها حفظ الله لكتابه حين أنزل الله عز وجل كتابه بلسان عربي مبين، فهو فضل الله عز وجل على هذه اللغة بالكتاب وبحفظ القرآن لها، ما من شك أنه يعني واضح ولا ينكر، ولا يحتج باللغة على لا يحتج بما نقل عن العرب على اللغة لأمور، لأنهم لا ينقلون بالسند الصحيح، وهذا خاصة إذا خالف ما في القرآن وخالف ما في الحديث، فلا يحتج به على اللغة ويعتبر حجة. وأما ما ورد في القرآن أو ورد في السنة نعم يعتبر أمر ثانوي. الحاصل أن الوحي يوزن به كل شيء، ولا يوزن هو بشيء، لا يوزن بلغة ولا يوزن بنحو ولا يوزن بغيره، بل الحجة في هذا هو كتاب الله عز وجل، والصحيح أن فلان سيبويه أو غيره أو ليسوا بأنبياء لهذا الفن الذي عرف عنهم، إنما الحجة في القرآن نحوا وبلاغة وفقها وحكما وإلى آخره، هذا هو الذي يحتج به ويوزن به كل شيء، ولا يوزن القرآن والسنة بشيء. أقول ورد في الحديث الشريف تعبير عن فعل الجارحة بالتصديق، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، وهكذا إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. بماذا يصدقه؟ بفعل، يعني إذا فعل فقد صدق الزنا، وإذا لم يفعل فقد كذب يعني الزنا، أو كما قال في الحديث، فأطلق على الفعل بأنه تصديق وتكذيب. إذن لا ينحصر التصديق بالقلب، لا ينحصر التصديق بالقلب، بل ينسحب على الجوارح. كذلك تصديق باللسان أمر ظاهر، يصدق أو يكذب الأمر واضح فيه. إذا قلنا القول قلنا لا يقتصر على اللفظ باللسان، ولكنه أيضا يكون قولا للقلب وهو فعله، ويكون قولا للفعل أيضا، لأنه من شواهد اللغة أنهم يعبرون بقولهم قال برجله كذا أي حركها، فأطلق على الفعل قولا، قال بيده كذا أي حركها، أي نعم. فأصبح يعني الذين يزعمون أنهم يتمسكون بالحقيقة اللغوية في مسمى الإيمان ويقصرونها على التصديق، وأن التصديق محصور بالقلب، لا حجة عندهم، وهذه هي حجة الجهمية، أو هذا هو مبدأ الجهمية والمعطلة. فالذين تمسكوا بالحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان وهو تصديق القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، هذا هو حقيقة الإيمان الشرعية. العبادة ميادين العبادة هي هذه الثلاثة من العبد، القلب واللسان والجوارح. لا تصح العبادة بميدان دون ميدان، يعني لو أنه عبد الله عز وجل بقلبه فقط واقتصر على ما في القلب وقال الإيمان بالقلب وأطلق للسانه العنان وتكلم بالكفر، وأيضا لم يعمل يعني الأركان، لم يعمل الواجبات، أو عمل ما يناقضها في الظاهر، فهذا يعني لا يصدق بما ادعاه من ناحية، وما فعل مسمى الإيمان حقيقة، بل ما فعل مسمى الإيمان الشرعي حقيقة. هذه الميادين الثلاثة، القلب واللسان والجوارح، إذا نظرنا لصفات الحكم الفقهية نجد أن صفات الأحكام في الفقه خمس، وهي الواجب والمستحب والحرام مقابل الواجب والمكروه مقابل المستحب والمباح مستوي الطرفين. إذن صفات الحكم الفقهي خمس، اضرب خمس في ثلاث تصبح خمس عشرة، فمدار العبادة على هذه الخمس عشرة، وذكرها ابن القيم لعله في مدارج السالكين أو في غيره، لكن قال إن يعني العبادات تدور على خمسة عشرة قاعدة، يعني فيه من أعمال القلب ما هو واجب فيفعل وما هو حرام فيجتنب، مثل سوء الظن بالله عز وجل، وحسن الظن بالله واجب، اعتقاد الوحدانية من أوجب الواجبات، وفيه أيضا من أفعال القلب مستحبات، وفيه مكروهات، وفيه مباح مستوي الطرفين. كذلك أقوال اللسان فيها ما هو واجب وفيها ما هو محرم وفيها ما هو مستحب وفيها ما هو مكروه وفيها ما هو مباح مستوي الطرفين، ترجحه النية إن حسنت أو ساءت. كذلك الأفعال، أفعال الجوارح أيضا تنسحب عليها صفات الحكم الخمس، صفات الحكم الخمس، الصفات الفقهية، صفات الأحكام الفقهية. أي نعم. إذن هنا بدأ بأعمال القلب المحبة، وهي أس الأسس في أعمال القلوب، الحب، المحبة. والمحبة أيضا تتبع العلم. المحبة كل إرادة وكل قصد وكل نزوع خلفه، فإنما يكون خلفه محبة. هذه المحبة تتبع العلم، لأن الإنسان لا يحب شيئا لا يعلمه، إما بخبر الصادق وإما بالتجربة، يعني بتجربته. ولهذا الله عز وجل نبه، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالنية والقصد والنزوع والحب يعني أصل كل حركة في الوجود، إنما هو الذي يدفع هذه الحركة هو المحبة، هو المحبة. فالنفس مجبولة على محبة ما يلائمها ويسعدها، وبغض ما ينافرها ويشقيها. فهي تحب أن تجلب ما يسعدها، وهذا أصل في كل حركة وفي كل قصد، نعم، وفي كل طلب، كما أن الأصل في كل هرب وفي كل حركة سلبية هو البغض. والبغض متفرع عن الحب، لأنه ليس هناك، يعني إذا أحب شيئا أبغض ضده، فأنت تحب التوحيد وتبغض ضده. إذا لم تبغض الشرك فما حققت التوحيد. يعني من أهم ما يمكن أن يكون مع محبة التوحيد، محبة لا إله إلا الله، إذا صحت وصدقت لا بد أن يكون هناك بغض لنقيضها، لأن هذا الوجود يعني مكون من المتناقضات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فتحب الخير وتطلبه وتبغض الشر وتهرب منه، وهكذا. لكن الذين يقولون لا ولا إلا ببراء، يعني نختلف عنهم. نحن نقول صحيح لا ولا إلا ببراء، لكن لا ولاء للخير إلا ببراء من الشر. من قال لكم إن أبا بكر وعمر أعداء أعداء للخليفة الراشد علي رضي الله عنه، حتى أنه لا يحب عليا حقيقة إلا من أبغض أبا بكر وعمر؟ من قال هذا؟ هذا الأساس الغلط. وإلا فعلا أنه يعني لا يصح الحب إلا ببغض ضده، فأنت لا يصح حبك لله إلا ببغض عدوه، لا يصح حبك للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ببغض عدوه، وهكذا. والأمر يعني واقع، ولا يمكن مثلا نكرانه بأن الدنيا أو هذا الوجود يعني إنما بني على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الابتلاء بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أوامر، هذا كله خير، وشرائع، وفي النفس منازعة للتفلت من هذه الأوامر، نواهي عن الشر، وفي النفس محبة أو في النفس هوى لاقتحام هذه الشرور، والأمانة أو الرعاية. طبعا الإنسان راعي ومسؤول عن رعيته، حتى لو كان فردا، لو كان بمفرده هو راعي، عنده رعية عظيمة، العين من رعيته، اللسان من رعيته، الأذن من رعيته، جوارحه وحواسه ملكاته كلها من رعيته، ما يتوارد عليه من خواطر الخير والشر هي رعية. فلا بد أن يجاهد في هذا الميدان، يجاهد في هذا الميدان ويكتسب الخير، يحب الخير ويكسب ويكتسبه، يعلم الخير ويحبه ويكتسبه، ويعلم الشر ويبغضه ويهرب منه. على كل حال استطراد هذا لعله يقتضيه المناسبة، لكن بدأ بأول أعمال القلوب، ثم بقية أعمال الأعمال الظاهرة وأعمال اللسان، أي نعم، لعله يكتفي بالتمثيل عنها. فيه إشكال في الذي سمعناه. طيب تفضل. نعم. قال: ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على التوكل، قلنا إنه يعود إلى الأركان الثلاثة، قررنا أن أركان التعبد القلبي ثلاثة، لا تصح عبادة بدونها: الحب والرجاء والخوف. من عبد الله بالخوف وحده لا يصح، ليس صحيحا، لكن ويصير حروريا. من عبد الله بالرجاء وحده أيضا لا يصح هذه الدعوة، لا تصح هذه الدعوة، ومع ذلك هو يصير مرجئا. أي نعم. من عبد الله بالحب وحده، زعم أنه يعبد الله بالحب وحده، هذا زعم ليس صحيحا، ويصل به إلى الزندقة، إلى قول من قال: نحن أبناء الله وأحباؤه. قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوب، بل أنتم بشر ممن خلق. فالحاصل يعني أنه لابد من الأركان الثلاثة في كل عبادة. يعني بعض الناس يخلط، ولا كم مرة أقول هذا الكلام، يخلط ويرى أن كل طاعة عبادة، وهذا خلط، ليس كل طاعة عبادة، لكن كل عبادة طاعة لله عز وجل، ليس كل طاعة. يعني قد يطيع الشخص مخلوقا خوفا منه، لكن بدون حب وبدون يعني بدون رجاء غيبي، لكن يخاف منه فيطيعه في المعصية. قد يكون عاصيا إذا لم يصل الخوف إلى حد الإكراه، لكنه لم يعبده بهذه المعصية، يعني ما فعل هذه المعصية حبا ورجاء وخوفا، خوف السر. أي نعم. فهذا فرق بين يعني العبادة لا تصح عبادة إلا أن يتوفر بها الأركان الثلاثة. التوكل، بقية الأعمال القلبية كلها ترجع إلى هذه الثلاثة، كلها ترجع إلى هذه الثلاثة. أي نعم. حتى الرجاء والخوف يمكن يرجع إلى المحبة، إلى الحب التام المذل، الحب التام المعبد. أي نعم، الحب التعبدي، وهو الذي يرد ذكره في القرآن الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب. هذا الحب متضمن للرجاء وللخوف. أي نعم. نعم، تفضل يا شيخ اقرأ. والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. إيش؟ والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. لا، عجيب، كيف؟ في أي سطر؟ بعد الآيتين. إيه، والتوكل، لا أدري اللي عندهم المطبوعة هل هذا هو اللفظ تماما؟ ها؟ في بعد اي نعم، يعني يتوكل عليه بمعنى انه يعتمد عليه، يعني بان يعتمد قلبه عليه من غير ان يعتمد على الله عز وجل. فعلا اذا اعتمد عليه حتى ولو كان اعتمد عليه فيما يقدر عليه يعتبر شركا اصغر، لان نفس الاعتماد على غير الله عبوديه، اعتماد القلب على غير الله عبوديه، لان هذا التوكل بمعنى اعتماد القلب على غير الله عز وجل هذا صرف أو نوع من صرف ما لا يستحقه إلا الله إلى غير الله عز وجل، أو ينافي اعتقاد أن ما سوى الله عز وجل فقير بنفسه حتى فيما نتصور أنه يقدر عليه، لأن هذا الذي يقدر عليه إنما الذي أقدره عليه هو الله سبحانه وتعالى. أنت تقدر مثلا أن تعطيني يعني شربة ماء، لكن لا تستطيع إلا بإقدار الله عز وجل. كوني أعتمد عليك في أن تحضرها لي من غير أن أستعين بالله وأتوكل عليه في أن يهيئك له، هذا لا شك فيه ما فيه من الشرك، وهو شرك أصغر. وهو شرك أصغر، لماذا أصبح شركا أصغر؟ لأنه توكل فيما يقدر عليه المخلوق، لكن لو أنه توكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله أصبح شركا أكبر، أصبح شركا أكبر. كتوكل بعض القبوريين على أصحاب القبور، أي نعم، في جلب النفع ودفع الضر، لأن صاحب القبر المدفون في القبر لا يملك لنفسه، حتى وهو حي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن المقبور من باب أولى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي نعم، فما دام هو لا يملك لنفسه، أي نعم، هذا حتى ما يملك لنفسه ما كان يملكه في الحياة الدنيا، فتوكل عليه في جلب النفع ودفع الضر، أي نعم، هذا شرك أكبر، لأنه توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو فيما لا يقدر عليه هو إطلاقا. فلماذا تتوكل عليه؟ أو يدعو غائبا، يدعو جنيا، أو يدعو، أي نعم، يرجوه رجاء غيبيا، أو يخاف منه خوف السر، وخوف السر هو أن يخافه بالغيب من غير أن يرى أسبابا تدعو، أسبابا مشاهدة تدعو للخوف أو تدعو للرجاء المشهود في الدنيا المعتاد عليها، الأسباب المعتادة، كل هذا، أي نعم، يعتبر يعني من خوف السر، وخوف السر شرك أكبر. أي نعم، تفضل. قال: ومنها الخوف، فلا يخاف في السر إلا من الله. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره. فهذا شرك. هذان السؤالان في غير موضوعنا الذي طلبت منكم، إذا كان فيه إشكال في غير ما تكلمنا به الآن، هو في التوحيد لا شك، لكن كله في آخر الدرس إن شاء الله. أنا ظننت أن الكلام الذي قلته، يعني أن هذا في الكلام الذي قلته قبل قليل، لكن ليس فيه. نعم. ومنها الخوف، فلا يخاف في السر إلا من الله. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته. بمشيئته وقدرته وحده، لا يفعل شيئا بمشيئته وحده، لا يفعل شيئا، لا يفعل أحد شيئا، أو لا يفعل فاعل شيئا بمشيئته وحده إلا الله، على الإطلاق. نعم، واعتقاد مثل هذا في غير الله شرك أكبر. نعم، هو أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر. شيخ، كم الصفحة عندك أنت؟ في أي صفحة؟ 40. نعم نعم، تفضل. ها؟ أي نعم، أعيد العبارة. ومنها الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف السر، هذا من أجمل ما فسر به خوف السر، هذا تعريف خوف السر. أي نعم، هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه، أن يصيبه بمكروه، عندك بمكروه، أي عدلوا المطبوعة، أن يصيبه بمكروه، نعم، بمشيئته وقدرته وحده يعني، وإن لم يباشره وقدرته وحده. كلمة وإن لم يباشره لعله يقصد يعني لم يباشر هذا يعني المكروه، لم يباشر أن يفعله، يعني من هدد وبيده السيف ولديه القدرة أن يقتلك ويقول تفعل هذا وإلا قتلتك، فهذا باشر هذا بالمحسوس، باشر الفعل بالمحسوس، فهذا ليس خوف السر، خوف مشاهد. وإن لم يباشره هو يقصد يعني مثلا الذين يعتقدون في أصحاب القبور، يشور بك الشيخ فلان إذا تفعل الشيء الفلاني ترى يعني يصيبك بمكروه، حتى بعضهم تقول احلف بالله يعطيك من الأيمان ما شئت، لكن تقول احلف بسيدك فلان، احلف بالله بعبد القادر، احلف، لا يحلف وهو كاذب. أي نعم، حتى يعني حصل كثير يلجأ مثلا المعتصم يعتصم، يعني كانوا يعتصمون مثلا ببيت الله ولا يعاذون، يقال أن أحد التجار أخذ أموالا من الناس فيريد بها المتاجرة في الموسم فأفلس، فطلبه أصحاب الديون فعاد بقبر حواء لما كان قبل يعني تطهير الحرمين، فأعيد ولم يتعرض له أحد، ومثله حصل مع غيره، فعاد بالحرم فلم يعيدوه. الحاصل أن والأمر مشاهد عند كثير ممن فتن، تقول له احلف بالله، يحلف بالله ما شئت، لكن يحلف مثلا بالبدوي، يحلف بهذا السيد الذي يعتقد، بعبد القادر الجيلاني، يحلف مثلا بال يعني شيخ الطريقة المدفون أو حتى موجود، تجد أنه يخاف ويقول لا هو يعلم ما في نفسي، فنسأل الله السلامة، هذا يخاف منه وهو لم يباشر هذا العمل. اي نعم، أنت عندك وإن لم يباشره. اي نعم، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله، وفي نسخة لأنه اعتقاد النفع والضر في غير الله. قال الله تعالى، بعضهم يقول إذا اعتقدت بحجر نفعك، الحجر يباشر نفعك، قد يكون تبتلى فمثلا بمقارنتك لذات من الذوات المخلوقة حصل لك خير، فقد يأتي إبليس ويقول حصل لك الخير بسبب هذا الذي هذه الذات التي قارنتها، أو ولد جديد، أو زوجة جديدة، أو يعني مكسب من المكاسب الجديدة، فقد يعني يبتلي الله عز وجل، أو يأتي عند قبر ويحصل له ما يريد، هذه من البلاوي التي تحصل، فيظن يعني أن هذا النفع من هذا وهو لم يره باشرة، فيخاف فواته، هذا خوف السر. أي نعم، هذا خوف السر. قال الله تعالى، فإياي فارهبون. وقال تعالى، فلا تخشوا الناس واخشون. يعني بعضهم الآن حتى ربما إذا ولد له ولد فتح له من أبواب الرزق، قال هذا بسبب الولد الفلاني. ما تدري يا أخي، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما يدريك، لكن حصل أنه الله سبحانه وتعالى أنعم عليك. المنعم هو الله عز وجل، ما تقل يعني. وقد تحصل البلوى، قد يعني مثلا يفارقك هذا الشخص فتفارقك النعمة، هذا امتحان للإيمان، هل تثبت على إيمانك بالله أو يتعلق قلبك بغير الله. يعني الأمر جدا خطير جدا. نعم. والمطلوب من المؤمن دائما أن يحجب قلبه على التعلق بالله وحده، في السراء والضراء، وفي يعني في العدم وفي الوجد، يعني في الوجود، سواء كنت غنيا أو فقير، فدائما قلبك ينبغي أن يكون متعلقا بالله عز وجل. هذا هو الإيمان الصحيح. أي نعم. نعم. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. لا يعني هذا أيضا إغفال الأسباب، يعني قد نتكلم بهذا فيفهم فاهم بأننا يعني نعطل الأسباب. لا، يعني يمكن أو الكلام العلماء في موقف المؤمن من الأسباب معروف، وهو أن الاعتماد على الأسباب، نحن ننهى عن الاعتماد على الأسباب، اعتماد القلب، توكل على الأسباب. اعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. إنكار طبيعة الأسباب، النار سبب للإحراق، السكين مثلا قاطعة، فإذا بوشرت يعني أو فعلت جميع أسباب القطع، حصل القطع بإذن الله. لكن وكذلك السم سبب للموت، وهكذا. فإنكار طبيعة الأسباب التي طبع الله عليها هذه الأسباب المخلوقة، أي نعم، إنكار طبيعتها نقص في العقل، هكذا يقول العلماء. رفض الأخذ بالأسباب المشروعة، رفض الأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة، هذا قدح في الشريعة، قدح في الشرع. إذن بقي الأمر الثالث، الاعتماد. إذا قلنا الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل، رفض الأسباب قدح في الشرع، بقي الأمر الرابع وهو أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد عليها، لا يعتمد قلبك عليها، بل يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولا تأخذ بالأسباب أخذا عشوائيا، بل لا بد من التمييز بين النافع منها والضار، بين المشروع وغير المشروع. هذه الأسباب التي خلقها الله عز وجل لا بد أن تفرق بينها، فتفرق يعني بالفطرة، بالعقل، بالشرع. طبعا العقل والفطرة لا يستقلان بالتفريق بين الأسباب كلها، يعني بين النافع منها والضار، بل لابد. وأنت محتاج للشرع نورا وعقيدة تميز به بين النافع والضار من هذه الأسباب، فتأخذ بالنافع ولا تعتمد على الأسباب، تأخذ بالأسباب النافعة ولا تعتمد. حتى في الدعاء، حتى في الصلاة، أنت تصلي لله عز وجل وتخلص عملك، ومع هذا لا تعتمد على عملك، إنما تعتمد على الله عز وجل. عليه الصلاة والسلام يقول لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله، من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إذا أنت رأيت نفسك، رأيت عملك، هلكت، اعتمدت أو التفت إلى رؤية عملك واعتمدت عليه نوع اعتماد هلكت. لكنك تعمل وأنت مميز، مميز بالتمييز الشرعي، تعمل بالأسباب المشروعة الأسباب النافعة، وتجتنب الأسباب المحرمة والأسباب الضارة، وعمدة قلبك على الله عز وجل في هذا، تعمل عملا صالحا وأنت وجد مشفق، يعني ترجو الله، ترجو القبول من الله، وتخشى أن يحبط عملك حتى وأنت لا تشعر بمحبط من المحبطات. نعم. فإذن هذا كل كلام نقوله في تحقيق التوحيد لا ينافي الأخذ بالأسباب، لا ينافي الأخذ بالأسباب، إنما الذي يعني ينافي الأخذ بالأسباب هو الاعتماد عليها، أو هو نعم عدم، لأن من التوكل على الله عز وجل أن تعمل يعني العمل بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل يمكن أن تحقق كمال التوكل الواجب مع الأخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها، وإنما الاعتماد على الله عز وجل. نعم. ومنها الرجاء فيما، من أفضل الأسباب الدعاء والعمل الصالح. نعم، هذا من أقوى الأسباب، ما لا يستولي على قلبك قول المخذل أن الدعاء سلاح العاجز، لا، أي نعم، الدعاء من أقوى الأسباب، دعاء الله عز وجل بإخلاص من أقوى الأسباب. أي نعم، كما يقول الإمام الشافعي من يحفظ أبياته في هذا: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالدعاء هو العبادة، أعظم الأسباب نفعا بإذن الله، يعني مع أنك لا تعتمد على، يعني بل اعتمادك على الله، الدعاء من أقوى الأسباب، الأعمال الصالحة من أقوى الأسباب النافعة. الله سبحانه وتعالى رتب دخول الجنة ورتب الفلاح ورتب الفوز بهذه الأعمال، بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم الأيام الخالية. هنا الباء للسببية، تأمل القرآن الكريم تجد باء السببية دائما في الثواب والعقاب، يعني مؤكدة، فما في شك العمل الصالح من أقوى الأسباب، العمل الفاسد من أقوى الأسباب للشر. نعم. ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيره، كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه. نعم، مغبون الحقيقة اللي يرجو غير الله عز وجل، لا شك أنه مغبون خاسر. نعم. ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: فصل لربك. هذه بدأنا بالأعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة، انتقلنا من أعمال القلوب خوف الرجاء الحب. شوف الأركان الثلاثة بوب لها تقريبا، جاء ذكر أربعة، أول شيء ذكر الحب منها المحبة، ثم ذكر التوكل وهو الاعتماد، اعتماد القلب على الله عز وجل، وهو داخل بين الرجاء والخوف، ومنها الخوف ومنها الرجاء. نعم. ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، الآية. ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة. عفوا، هذا الأخ يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرتموه أثناء الشرح ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، يعني يقول ليست الباء إيش ما أدري ماذا، لكن قصده يقول الباء هي باء الثمانية اللي يقولون المعتزلة، وباء الثمانية يعني أنه يجب على الله، يعني يجب على الله مثلا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويستحق الثواب على الله عز وجل. فكلمة الثمانية هذه يعني من اعتقاد الجهمية، بل هي باء السببية، والله عز وجل هو خالق السبب والمسبب. وفأشكل عليكم قول أنه لا يعتمد على السبب مع أن الباء هنا للثمانية. لا يا أخي، امح من عقيدتك أنها للثمانية، ليست للمعاوضة، ليس على الله، ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إلى آخر، قال حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا الحق ما فرضه غير الله، يعني لم يوجبه العباد بأنفسهم على الله ولم يوجبه غير الله، بل هو كتب على نفسه هذا الحق. فليس للعباد على الله حق واجب أوجبوه أو أوجبه غيره، كلا ولا سعي لديه ضائع. فهو سبحانه حينما يكتب على نفسه الرحمة يعني ليست من باب المعاوضة والثمنية. عابد يعني فيما ينكر وذكره في رياض الصالحين في من كان قبلنا عبد الله كذا سنة، 70 سنة أو أكثر أو نسيتنا العدد، ولم يعص الله قط، وكان يعني كانت لديه رمانة أو كل يوم يقطف واحدة ويتقوت بها وهو على حاله يعني ساجد لله عز وجل أو عابد له. فلما توفي قال الله له بما يقصه النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار، نعم قال الله له، وهذا مثل أتى أمر الله باب تحقق وقوعه أو على ظاهره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلك الجنة بعملك أو برحمتي، قال بل بعملي، بل بعملي يا ربي. فحوسب أو وزن عمله بأدنى نعمة من نعم الله عز وجل، وهي نعمة البصر أو غيرها من النعم، أي نعم، فرجحت بها نعمة البصر، لم يبقى له عمل. فقال اسحبوه إلى، قال يا ربي برحمتك لا بعملي. هنا باء السببية ليست باء المعاوضة، يعني أنت لو أزلت من ذهنك يعني أنها للثمانية ما صار لديك إشكال. أي نعم، والله خالق السبب والمسبب. نعم. ومنها الدعاء، ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها، أو غيرها من المطالب. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا. ما هو القطمير وما هو النقير؟ القطمير هو اللفافة اللي على النواة، نواة التمر عليها لفافة بيضاء، هذا يقال عنه قطمير. والنقير هو الخيط، الفتيل اللي في الوسط، في وسط النواة، الفتيل الذي في وسطها أو العكس. على كل حال التعبير أنه ما يملكون حتى هذا الشيء الذي لا يؤبه له، الإنسان يرمي النواة ولا يعني يتعلق بهذا القطمير أو بهذا النقير، لا تتعلق به نفسه لأنه ليس بشيء. فهؤلاء الذين كما قال الله عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لما يدعى من يدعى من دون الله، الدافع للدعاء هو ظنهم أنه يملك التصرف في الكون، يملك الأقطاب أوتاد إلى آخره، يعني يتصرفون في الكون أو يتصرف أي نعم. لكن إذا كان لا يملك شيء حقيقة وعلم بأنه لا يملك شيء، لا يتوجه إليه بالدعاء إذا كان أي نعم عاقلا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا من أساليب ترسيخ العقيدة، وهو أن مناط الاستحقاق لهذا الدعاء معدوم في من دون الله. مناط الاستحقاق لدعائك لمن دون الله معدوم، لأن مناط الاستحقاق هو أنه يملك ما تدعوه، لكن هذا لا يملك شيئا، لا يملك. أي نعم، كما في آية 7، أي نعم نعم، والذين تدعون من دونه نعم، لعلها تأتي نعم في سورة 7، قل ادعوا الذين من دونه، نعم نعم، تعالك تخرج لي من سورة 7 أو من سورة نعم نعم، التي تقطع عروق الشرك، الآية التي تقطع عروق الشرك كما قال العلماء. ادعوا الذين زعمتم من دونه من دون الله لم لا أملكون أخرجها من نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم، قل ادعوا، أعد الآية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، نعم، لا يملكون مثقال ذرة. أي الملك هو من أسباب التوجه بالدعاء أو من مناط استحقاق الدعاء. أين هذا المناط الأول؟ الثاني، وما لهم فيهما من شرك، أو شرك في ملك، أو شرك شركة في الملك، وما لهم فيهما من شرك، من ظهير، وما له منهم من ظهير، أو المعاونة أو الشفاعة. وكل هذا منفي عما سوى الله عز وجل. يعني مناط التوجه بالدعاء هي هذه الأربعة، أي نعم، الملك أو الشراكة في الملك أو المعاونة أو الشفاعة. وكل هذا لا يملكه من دون الله عز وجل، ولهذا قالوا هذه الآية تقطع عروق الشرك، أي نعم، من القلب. نعم. قال الله تعالى، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي سمى الدعاء عبادة. نعم. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هنا في هذه الآية نفى مناط الاستحقاق الأعلى وهو الملك. إذا كان لا يملك فمن باب أولى أنه لا شركة له في ملك، إذا كان لا شركة له في ملك من باب أولى أنه لا يملك حتى المعاونة. إذا وهكذا، إذا كان بهذه المثابة لا ملك له، أيضا لا يستحق أن يشفع، أي نعم، أو لا يملك الشفاعة من غير إذن الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. الآية. ومنها الذبح. قال الله تعالى: سبحان الله، هنا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لأن الشافع دائما مشير، الشافع دائما مشير في العادة. إذا شفع مخلوق عند مخلوق يشفعه، يعني دائما يشفعه المخلوق، لأنه فقير لما عنده، وقد يشفع عنده بغير إذنه أو لأنه مشير بالأحسن والأفضل، يقول أرى أن تفعل كذا أو أرى أن نعم، فهذا نوع من الشفاعة برفع حاجة. لكن هذا بالنسبة للمخلوق، هؤلاء يعني أموات لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني ليسوا بمستوى من يشير على الله عز وجل، فالله عز وجل بكل شيء عليم، غني عن العالمين، على كل شيء قدير، ليس بحاجة إلى من يعني يخبره بما لا يعلم أو يعينه فيما لا يقدر عليه أو يزيده من قلة، فهو سبحانه وتعالى الغني عن العالمين، هو على كل شيء قدير، هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وهؤلاء الذين يقيسون يعني يقيسون شفاعة المخلوق عند الله بشفاعة المخلوق عند المخلوق، ما قدروا الله حق قدره، هؤلاء ممثلة، يعني جعلوا مثلوا الخالق بالمخلوق، لم ينزه الخالق سبحانه وتعالى عن خصائص المخلوق، فلا شك أنهم يعني وقعوا في الضلال البعيد. نعم. ومنها الذبح، قال الله تعالى قل هذه عبادة مالية، هذه عبادة مالية، دعاء عبادة، نعم، ظاهرها في اللسان وهي نعم، كل عبادة في الحقيقة، كل عبادة، لاحظوا أن كل نوع من أنواع العبادة حتى وإن كان من العبادات الظاهرة لا بد وأن تكون منسحبة على الميادين الثلاثة، يعني على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. مثلا الدعاء، إذا لم يكن الدعاء باللسان نابع من صدق توجه القلب وقصد القلب وإرادة القلب، أي نعم، مع التعب والنصب في هذا لا يكون دعاء. الدعاء باللسان ما يتوافق القلب مع اللسان على الدعاء ولا يبذل جهده في دعاء الله عز وجل وفق المشروع لا يصبح أي نعم دعاء. أي عبادة من العبادات لا بد أن يكون لها يعني لا بد أن تنسحب على الميادين الثلاثة، يكون لها من عمل القلب ما يصححها، وتؤدى أي نعم بالجارحة تماما أي نعم كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إذا صلى يصلي الظهر ثلاث ركعات ما تصح الصلاة، أي نعم، حتى وإن طابق وإن وافق قلبه يعني جوارحه في الركعات الثلاث، لأنه لم يوافق الشريعة، فما تصبح عبادة من هذه الناحية لنقصها من هذا الجانب. الحاصل ما في عبادة إلا والتوحيد فيها، ليست هناك عبادة إلا وروحها وأساسها التوحيد والعقيدة الصحيحة. أي عبادة يعني من غير نية لا تصح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية هي التي هي القصد، والقصد عن إرادة واعية، يعني الفاعل يفعل بالإرادة الواعية، أي نعم، إذا لم يكن بهذه المثابة تصبح مثل يعني حركة المرتعش ومثل إلى لا الطقوس ينوون بها، لكن ينوون بها شرور. نعم نعم، قال الله تعالى حركة المرتعش وحركة هذه من غير نية، عبث، يعني أقل ما فيه أنه عبث. نعم، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. شاهد النسك هنا يعني به الذبح. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هنا تأملوا في الأربع، اثنتان منهما الصلاة والنسك هي من فعل العبد أو هي من المأمور به العبد أن يفعله، المحيا والممات ليست هي من ملك الله عز وجل. يعني الحياة والموت بيد الله عز وجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أيضا الحياة بيد الله عز وجل، لا يستطيع أن يحيي نفسه. أي نعم. هنا تجد يعني لما تتأمل ترى أمران شرعيان وأمران كونيان، صلاتي ونسكي شرعيان، محياي ومماتي كونيان من تكوين الله عز وجل. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هنا صلاتي ونسكي شرعيان، محياي ومماتي كونيان، يعني الحياة والموت بيد الله عز وجل. لله رب العالمين، هنا اللام هي لام الاستحقاق ولام الملك. لام الاستحقاق في صلاتي ونسكي فعل تعبدي، ولام الملك في حياتي وموتي يملك ذلك. هنا اجتمعت لام الملك لام الاستحقاق يعني في أي نعم في أمر واحد، مع أنه من وجه آخر أيضا هي لام الملك ولام الاستحقاق. لا شريك له، كما لا شريك له في ملكه أيضا لا شريك له في تعبدي، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين، وإن كان آخر الأنبياء وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، لأنه أولهم في السبق، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. وهذه الأمة هي أول الأمم كما ورد في الحديث، وهذا من فضل الله عليها أن جعلها آخر الأمم، لأنهم يعني إذا أكمل الله لهم الدين، وكما ورد في الحديث أن مثلهم أو مثلهم مع النصارى مع اليهود والنصارى، وكمثل من استأجر أجراء فعمل بعضهم، من قال من يعمل لي هذا العمل وأعطيه الأجرة كاملة، فعمل الأوائل إلى الظهر فأعطاهم نصيبهم، وعمل الأواخر إلى العصر فأعطاهم نصيبهم، وعمل الآخرون إلى غروب الشمس فأعطاهم الأجر كاملا، لأنه هكذا شرع لهم من يعمل هذا العمل وله أجر اليوم كاملا. أي نعم. لكن اليهود لم يعملوا، وقفوا عند الظهر، والنصارى وقفوا عند العصر، وهؤلاء شورطوا من بداية العصر إلى المغرب بأجر اليوم كاملا، وهذا من فضل الله عليهم. فلما حصل الاحتجاج قال هل ظلمتكم، ذلك فضلي أتيهما، أو كما ورد بهذا المعنى. فهذه الأمة وإن كانت متأخرة هي أول الأمم تبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين بهذا الاعتبار لا شك في ذلك، وأول من يقرع باب الجنة، أولهم نعم في الرتبة. في تفسير ابن كثير إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي، ذكر يعني أن صلاتي وذبحي وأحيا على ذلك وأموت، فقد تدخل النية في هذا، يعني أنا أنوي أن أحيا أي نعم على ما يرضي الله وأموت على ما يرضي الله، بهذا الاعتبار تكون أيضا داخلة في استحقاق الله عز وجل. أي نعم. على كل حال قصدت من هذا بيان أن بعض الناس يقول إن مفهوم العبادة شامل ولا يضبطها بالشرع، لأن العبادة ليست بدون ضابط، لا يعبد الله إلا بما شرع، لا ندخل فيها أعمالا ليست مشروعة ونقول إنها عبادة، فبعض من يتكلم على العبادة يقول إن مفهومها شامل، يعني يشمل كل شيء. العبادة يقول ليست محصورة في الشرعيات، ليست محصورة في الصلاة، حتى بعضهم يهزأ ويقول يصف قدميه في المحراب ويظن أنه يعني أتى بالعبادة، إذا كان لا يستطيع إلا هذا فقد أتى بالعبادة. الحاصل أن العبادة لها ضابط، وضابطها هو الشرع، فما شرع لنا نتعبد الله به، ما لم يشرع لنا لا نتعبد لله به. فالذي يأتي بعبادة ويقول إني أنوي بها وجه الله عز وجل نسأله عن الدليل، لأن العبادات مبناها على الأمر، مبناها على الشرع، فما ندخل فيها ما ليس منها ونقول إن يعني من أتى بالمشروع، من أتى بالواجب، من أتى بالواجب كله أصله وكماله، ولم يأتي مثلا حتى بالمستحبات، لم يأتي بالمباحات، أنه مذموم، لا نذمه على هذا، ونقول إن الذي أخر المسلمين هو عدم فهمهم للحياة، أو عدم على الأصح عدم اشتغالهم في الحياة الدنيا. لا، صحيح أن تشتغل، لكن تشتغل يعني ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تضيع العبادة المشروعة التي ترجو بها الدار الآخرة، لا تكن ممن يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، بل عليك أن والعبادات التي تتقرب بها لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع إذا أتى بعبادة يقول إنها عبادة هو المطالب بالدليل، لا يعكس القضية ويقول أعطوني دليل بأنها غير مشروعة، لا، نقول أعطنا أنت الدليل على أن ما تقربت به مشروع لله عز وجل. أي نعم. فالحاصل أنهم في توسيعهم هذا أي نعم قد يدخلون، قد يتوسعون ويدخلون كل ما هو كائن قدرا، والله لا يحبه أنه مما يحبه الله عز وجل، ما دام وقع كونا فهو مش على زعمهم أنه يعني يصلون إلى الإرجاء ويعطلون التمييز بين المنكر والمعروف، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. نقف عند هذا القدر إن شاء الله إلى الدرس القادم إن شاء الله. الأخوان اللي أورد الأسئلة هذا بس الأخ صاحب الثمانية هذا أرجو أن يشرح الله صدري وصدره، لا يعتبر أن هذا ثمن، يا أخي إيش تملك أنت حتى تعاوض ويكون ثمنا؟ هذه باء السببية. هنا لعلي أورد الرواية التي تروى عن عطاء عن ابن عباس أنه كان في مجلسه رجل لعله ذمي أو كذا، لكن دائما البدع تأتي أي نعم من غير المسلمين، إنما يتلقفها المسلمون عن جهل. فقال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا ألا يكون قد ظلمني؟ فأجابه حبر الأمة رضي الله عنه وقال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعكه يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، أو كما ورد. نعم، على كل حال ليست باء الثمانية، هذا هو اعتقاد المعتزلة، إنما هي باء السببية. يقول بيان المقصود من قول الله عز وجل في الحديث القدسي لا تضرب الوجه إني خلقت آدم على صورتي. أنا كل الحديث ليس هذا لفظه، الذي في صحيح مسلم إذا ضرب أحدكم أخاه أو كذا فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال الإمام النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات، مع أن الإمام النووي رحمه الله وغفر له ولنا يؤول، ومع أنه يؤول لم يؤول هذا الحديث، قال هذا الحديث من أحاديث الصفات. أي نعم. وجاء بيان الضمير، فإن الله خلق آدم على صورته، جاء مظهرا في حديث خلق آدم على صورة الرحمن. وللشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه مؤلف عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن، ونقل كلام أهل العلم وأفاض في هذا وأجاد رحمة الله عليه. لكل حال الحديث هذا صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من القدامى، وصححه شيخ الإسلام بن تيمية، وصححه الحافظ بن حجر. والنووي ذكرت لكم أنه عده من أحاديث الصفات مع أنه مضمر، عده في شرح صحيح مسلم. وكثير بل مشائخ الدعوة جميعا إذا سئلوا أجابوا بأن هذا الحديث صحيح، ما عدا ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. الموضوع نعم يحتاج إلى بسط. نعم.